احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هل السحر والاعمال سبب لتعطيل تزويج بناتنا؟ يعني انسانة مؤمنة مسلمة، زوجة طيبة صالحة، ام او اب صالح، يقول ابنتي بلغت كذا من العمر ومثيلاتها قد تزوجنا وصرنا لهن بيوت واولاد، وبنتي يبدو ان عمتها او خالتها او اقاربها او جيرانها او اي حد من هؤلاء عمل لها سحر وعمل لتعطيل الزواج. نقول وبالله التوفيق، الزواج رزق لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. هذا رزق الله، هذا يقيني ان ده رزق، يعني مكتوب عند الله ومعلوم، ان معلوم عند الله عز وجل ان فلانة سوف تصير في بيت فلان تحت سقف واحد، يأكلون من طبق واحد او صحن واحد، ويأكلون رغيفا واحدا في موقف ما وفي الوقت الفلاني. لا يستطيع مهما لو اجتمعت الأمة على ان ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك لا ينفعك، ولو اجتمعوا كله والانس والجن كله على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيع. فبالتالي ولا يفلح الساحر حيث اتى، لان يعني كيد الساحر هو من كيد الشيطان، وكيد الشيطان كان ضعيفا. فاحنا نعوذ ابناءنا وبناتنا وهم يعوذوا انفسهم بالمعوذات وباذكار الصباح والمساء وباذن الله ربنا، ونكثر من الدعاء، فمن اضطر يعني فاما يجيب المضطر اذا دعاه، يعني ورب العباد يستجيب، والمسافة بيننا وبين السماء دعوة مستجابة، لنطرق باب الله وليأتي هذا في الوقت الذي يريده الله سبحانه. من يقول إن كريم الله موسى ينشأ 30 سنة في بيت فرعون وبنو إسرائيل من حول بالألاف المؤلفة وهم يتزوجوا من بعض يعني، ولكنه يذهب هناك إلى مدين خائفا يترقب ليأتي بزوجته أو زوج من هناك من أرض مدين؟ إذن الخيوط كلها والتحكم كله إنما بيد من بيده الأمر كله. هذا والله أعلم.